مستغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتتمة لهذا الباب الذي عقده المؤلف الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة فيما يتعلق بالنكاح وغيره، انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان. وسبق التعليق على كلامه هذا رحمه الله، ثم قال بعد ذلك: وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. العبد هو الذي يعتبر ملكا لغيره، العبد هو الذي يعتبر ملكا لغيره، وهذا المعنى الذي هو الرق له أحكام، له أحكام، وستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب العتق وما يتعلق به. والعبد أنواع أيضا، فإذا بلغ العبد وتوفرت فيه شروط التكليف فهو مكلف كغيره من الأحرار، فهو مكلف كغيره من الأحرار بجميع أنواع الأحكام الشرعية. ولكن جاء في بعض النصوص الشرعية ما يدل على إسقاط بعض التكاليف على العبد، فيشترط مثلا في الجهاد إذن سيده، الجهاد الدفع، ويشترط مثلا في الجوعة والجماعات لا تلزمه، ومثل ذلك في الحج لا يلزمه، وغيرها من العبادات. فهذه دل الدليل على اشتراط الحرية فيها، وتسقط عن العبد. ومن ذلك حد الزنا، فقد نصت الآية على أنه مشطر في حق الأمة، قال عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أنها المرأة الأمة إذا وقعت في فاحشة الزنا يقام عليها الحد على نصف ما يقام على الحرة، فالجلد بالنسبة للحرة 100 وللأمة 50. وألحق العلماء بالأمة العبد من باب الإلحاق أو القياس، فقالوا أيضا الحكم فيه أنه يجلد 50 على النصف. وثمة بعض الأحكام الأخرى التي قد يكون فيها شبه بمثل هذا الحكم من وجه من الوجوه، فذلك الذي جعل بعض العلماء يلحقونها بمسألة الحدود أو بمسألة الحد، وبعض الأحكام لا يلحقونها، ومن ذلك الكفارات. قال: وكفارات العبد كالحر. الكفارة في حق العبد مثلها مثل ما هو في حق الحر، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فالحر والعبد في هذا يستويان، وإن كان يختلف العلماء في العبد هل يصح أن يطعم ويكسو ويعتق، والجمهور على أنه لا يعتق لأنه هو أصل ملك لغيره، لكن استثنى بعض العلماء إن أذن له سيده أن يعتق فيشتري ويعتق، واتفقوا على أنه يجوز أو يصح أن يكفر اليمين بالصيام ويصوم ثلاث أيام وليس يوما ونصف أو يوما أو يومين، واختلف في الإطعام والكسوة، ومنهم من قال يطعم ويكسو لكن لم يقولوا يطعم خمسة مساكين أو يكسو خمسة مساكين، قالوا إطعام عشر أو كسوة عشر على خلاف. ومثل ذلك قل في كفارة الظهار وغيرها، ولهذا قال كفارات العبد كالحر ليست على النصف بخلاف معاني الحدود. ليش؟ لأن الكفارة عبادة محضة محددة فلا يدخلها التأليل أو نحو هذا، وتستوي في حق العبد والحر فهي عبادة محضة، بخلاف معاني الحدود فهي أعداد، فما دام يشطر عليه حد الزنا فيلحق به غير ذلك من الحدود كحد القذف مثلا على التشطير في حقه، وألحق بذلك الطلاق، فقالوا العبد يمتلك طلقتان، وقلنا في الدرس الماضي أنه قد أفتى بذلك بعض الصحابة كعثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. وفي الأمة عدتها حيضتان، فهذا هو معنى كلامه رحمه الله. قال وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة، يعني وإن كان مصة واحدة. هذا باب في الكلام على الرضاع، الكلام على الرضاع أو أحكام الرضاع، والرضاع فيه انتشار اللبن من المرأة إلى هذا الرضيع، والمقصود الذي ليس يربطها بها نسب، أما إذا كان يربطها به بها يربطه بها نسب كالولادة فالنسب أقوى من الرضاع. ولما كان في الرضاع انتشار اللبن أي الحليب من المرأة إلى الرضيع ففيه الاشتراك في البنية الجسمية، ذكر الله تبارك وتعالى وألحق بعض الأحكام الثابتة في الرضاع أو ألحق الرضاع بالنسب في بعض الأحكام، في بعض الأحكام كالمحرمية والخلوة وجواز النظر والسفر، وليس معنى ذلك الإلحاق في كل الأحكام لأنه لا يوجد التوارث بسبب الرضاع ولا تلزم النفقة بسبب الرضاع، وإنما الرضاع ثبتت فيه أو أثبتت فيه بعض أحكام النسب بالدليل الذي جاء من الكتاب والسنة. والرضاع يقال رضع رضعا ورضع رضعا ورضع رضاعا ورضاعة، وهي لغات عند العرب، ويقال أرضعت المرأة الولد فهي مرضع ومرضعة. قالوا مرضع إذا أردنا الوصف الحقيقي على الحقيقة كونها ترضع وتزاول الإرضاع فيقال هذه مرضع، وأما إن أخبرنا عليها بالوصف بمعنى أنها تقدر على الإرضاع فيقال مرضعة فيضاف لها الهاء أو تاء التأنيث كما ذكره الفراء وغيره. والمراد بالرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي أو شربه. الرضاع الرضاع هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه. وأما في الشرع فالمراد به مص من دون الحولين لبنا ثاب أي نتج عن حمله أو غيره أو شربه أو نحو ذلك. الرضاع هو مص من دون الحولين، وإن كان لفظ دون الحولين يذكرها بعض العلماء ممن يشترط الحولان في إثبات الرضاع. في الحقيقة من دون الحولين هذا هو ذكر لسن الرضاع، ولهذا يعني الأولى في تعريف الرضاع أن لا يذكر هذا القيد، فيقال هو مص لبن ثاب أي نتج عن حمل كما اشترطه بعضهم، لكن نقول أو غيره حتى ولو لم يكن عن حمل كما سيأتي التنبيه إليه. مص لبن ثاب عن حمل أو لا، أو شربه أو نحو ذلك، أو شربه أو نحو ذلك، بمعنى أن الرضا يثبت سواء مص سواء شرب أو سواء قطر في فمه وسواء قطر في أنفه، فكل لبن وصل إلى جوفه وثبت به فتح الأمعاء وإنشاء العظم ثبت به حكم الرضاع، ثبت به ماذا؟ حكم الرضاع. وقد أشار المؤلف في كلامه هذا إلى جملة من المسائل. المسألة الأولى في قوله وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم إن مصته واحدة، وكل ما وصل إلى جوف الرضيع، وهذا مذهب المالكية بل الجمهور. المقصود أن الرضاع يقع بوصول اللبن أي حليب المرأة إلى جوف الرضيع، سواء بتقطير في الفم ويسمى الوجور، أو تقطير في الأنف ويسمى السعوق، أو مص هو حقيقة الرضاع، أو شرب، أو خلط له في الطعام بشرط أن يكون هو الأغلب ولا يستحيل في الطعام ولا يستهلك، أو في الماء. فإذا كان هذا اللبن يصل إلى الجوف فإنه يثبت به حكم الرضاع، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لبعضهم ممن اشترط المص من الثدي أو الشرب. قوله في الحولين ها إشارة إلى سن الرضاع، أي أن الرضاع الذي يثبت به التحريم ما كان في الحولين، وهذا محل اتفاق بين العلماء والخلاف في بعض المسائل الأخرى كما ستأتي الإشارة إليه. فما كان في الحولين محل اتفاق لقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر كما نبه إلى ذلك علي رضي الله تعالى عنه، والرضاع مدته 24 شهرا 24 شهرا يعني الحولة. وهذا هو السن المعتبر في الرضاع ومحل اتفاق بين أهل العلم، ويؤيده حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق، فتق فتق بمعنى شق وفتح، وبمعنى وصل إليها ووسعها، ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. وهذا إنما يكون في الحولين، هذا الحليب أو اللبن، يعني اللبن في العرب عند العرب إذا أطلق المراد به الحليب، لبن المرأة أي حليبها، هذا هو الذي يؤثر. متى يؤثر؟ متى يؤثر اللبن في فتك الأمعاء وتوسيعها وإنشاء العظم؟ يؤثر الطفل الصغير في الحولين، والطفل الصغير في الحولين. ولهذا قال ابن الأثير في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة، حديث عائشة الصحيحين، قال: يعني أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل، وأما في حال الكبر فلا. يريد أن رضاع الكبير لا يحرم، يريد أن رضاع الكبير لا يحرم. فقوله في الحولين من اللبن، المراد الإشارة إلى سن الرضاع، والرضاع الذي يؤثر ما كان في الحولين، لكن اختلفوا ما زاد على الحولين، وهي مسألة الزيادة على الحولين أو الرضاع الكبير، أو اختلفوا أيضا فيما لو كان الطفل قد فطم واستغنى بالطعام قبل الحولين، يعني عام ونصف أو عام وأربعة أشهر فطم الرضيع وصار يستغني بالطعام، وبعد ذلك أرضعته امرأة، فهل يؤثر ذلك؟ سيأتي الإشارة إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. أما مسألة رضاع الكبير، قوله في الحولين من اللبن، هل يؤثر رضاع الكبير أو لا يؤثر؟ تحديد سن الرضاع فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال الرضاع يدوم إلى 7 سنين، ومنهم من قال إلى 6 سنين، وقيل إلى 5، وقيل إلى 3 سنوات، وقيل 2، ولا بأس بزيادة بعض الأيام، قالوا لأن الفطام لا يقع دفعة واحدة وإنما يقع بالتدريج، فأذنوا في بعض الأيام، وهو مذهب مالك ومنقول عن ابن القاسم. قيل ولو زاد بعد 2 بمدة شهر أو 2، وأشار إلى ذلك المؤلف كما سيأتي. وقيل بل الرضاع ينفع ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا. والأقوى أن الرضاع الذي يؤثر هو ما كان في الحولين أو ما كان قبل الفطام، أما ما كان بعد الحولين فلا يؤثر، وما كان بعد الفطام لا يؤثر كما سيأتي. أما رضاع الكبير فلا يؤثر أيضا. وأما ما جاء في الحديث، حديث عائشة أنها كانت تقول بتأثير الرضاع في الكبير، وتستدل بحديث أبي حذيفة أو سالم مولى أبي حذيفة، والحديث الصحيح صحيحي أو عند البخاري. قالت أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكان ممن شهد بدرا، وكان له مولى سمى سالم تربى عنده، وكان قد تبناه أبو حذيفة قبل تحريم التبني، وتربى وترعرع عنده في بيته حتى صار شابا يافعا، فصار يدخل على زوجته وأبو حذيفة لا يريد ذلك، وعلمت زوجة أبي حذيفة كراهية زوجها بهذا الأمر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن سأل مولى أبي حذيفة قد صار يافعا كما ترى، وإن أبا حذيفة يكره ويجد في نفسه شيئا من دخوله عليه، وإنه لا يدخل علي وأنا في ثياب فضلة، ثياب البيت، يعني قد يظهر من المرأة أشياء. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 فإنه يحرم عليه، فإنه يحرم عليه. ولا شك أنه هذا إرضاع كبير، لأنه كان كبيرا، فأرضعته 5. ولا يتبادر إلى الذهن أن الإرضاع 5 لا بد أن يكون بمباشرة الثدي، فهذا يدل على أن الرضاع من غير الثدي أي بواسطة الشرب يؤثر، أي يؤثر، فأرضعته 5. فصارت عائشة روت الحديث، فصارت عائشة تستدل بهذا، فإذا كان يعني تحتاج إلى أن يدخل عليها من ليس تربطه بها محرمية، فإنها ترى من يرضعه خمسا ممن بينها وبينه محرمية حتى تنتشر الحرمة فيصير يدخل عليه. إلا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقن على مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، فصارت ترى ذلك، وقال به بعض التابعين واختاره بعض أهل العلم. اختلف أهل العلم في المسألة، فمنهم من قال أن رضاع الكبير لا يؤثر على الإطلاق، وأن هذه مسألة عينية تخص سالم مولى أبي حذيفة. وبعض العلماء قال بل هي جائزة عند الضرورة كمثل هذه المسألة. وبعض أهل العلم وهم قلة اختاروا مذهب عائشة فقالوا بتأثير الرضاع في الكبير. واختار بعض العلماء أنه إن كانت الحالة كحالة عائشة أثر الرضاع وإلا فلا. ما هي حالة عائشة؟ أو إذا كانت الحالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة، إذا كانت ليس كحالة عائشة، إذا كان الحال كحال سالم مولى أبي حذيفة أثر الرضاع وإلا فلا. وحالة سالم مولى أبي حذيفة هو أنه كان قد تبناه أبو حذيفة في زمن جواز التبني، لم يكن قد حرم بعده، ثم حرم التبني فصار أبو حذيفة محرجا من سالم، لأنه يعني في حكم ابنه تبناه وترعرع عنده. فإن وقعت مثل هذه الحالة جاز إرضاع الكبير، وهذا هو قول شيخنا على عبد المحسن العباد، وأيضا به يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغيرهم من العلماء. ولهذا فنقول التبني الآن حرام، فمثل هذه الحالة يستحيل أن تكون في هذا الزمن، إلا كما ذكر شيخنا عبد المحسن العباد لما مر معنا الحديث في سنن النسائي في كتاب رضاع في باب رضاع الكبير، واستشكلت المسألة، وبعضهم لم يفهم فتوى شيخنا ابن العثيمين في هذا، فقال أن شيخ ابن العثيمين يقول بجواز رضاع الكبير، فقرئت الفتوى على شيخنا فقال كلام الشيخ ابن العثيمين يدل على ما اختاره شيخنا، وهو أنه إن كان في هذه الحالة، والحالة هي أنه كان التبني جائزا، والآن قد استقرت الشريعة والتبني حرام، إلا في حالة ما إذا كان الرجل كافرا به بأهل وأهله كافر، فحال كفره تبنى ولدا، تبنى ولدا وترعرع وكبر ثم أسلموا بعد ذلك، ثم أسلموا بعد ذلك، فالولد أجنبي على زوجته، الولد أجنبي عن زوجته، ففي هذا يوجد هذا الحرج الذي وجد في حق سالم مولى أبي حذيفة مع أبي حذيفة وزوجته. فمثل هذا الحال لها أن ترضعه خمسا بأن تملأ إناء فيشرب منه خمس رضعات، تقدر الرضع بحسب العرف، ويقع تقع المحرمية، فهذه هي الحالة التي يجوز فيها رضاع الكبير، أما غير ذلك فلا يصح ولا يقوى. ولهذا قوله في الحولين إشارة إلى مسألة سن الرضاع، وأما مسألة الرضاع الكبير فيظهر أن القول القوي الأقوى فيها هو الذي ذكرناه واخترناه. قال فإنه يحرم وإن بسطة واحدة، هذه مسألة ثالثة، وهي مقدار اللبن الذي يقع به التحريم. الله جل وعلا قال في كتابه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فذكر مطلق الرضاع، ذكر مطلق الرضاع، فظاهر الآية يفيد أيما صبي رضع من المرأة ثبت حكم الرضاع وانتشرت المحرمية ولو كان نصة أو نصتين. هذا ظاهر الآية. وجاءت الأحاديث ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ولا تحرم الرضاعة والرضاعتان. فقال وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عائشة: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخنا إلى 5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. الحديث رواه مسلم، وحديث لا تحرم المصر والمصتان بألفاظه في الصحيحين. فقال المالكية: مطلق الرضاع يحرم وإن بصة واحدة، وإن بصة واحدة عملا بظاهر الكتاب. وظاهر الكتاب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فدل على أن مطلق الرضاع يحرم، وهو اختيار الحنفية أيضا. واختار بعض العلماء أن المص والمصتان والإملاج والإملاجتان والرضع والرضعة لا تحرم، فقوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم مقيد بحديث لا تحرم الرضع والرضعتان. إذا ليش اللي يحرم؟ 3 والـ4 والـ5، وهو اختيار الظاهرية. وذهب الحنابلة والأحناف والشافعية إلى أن الذي يحرم 5 رضعات، وقولهم أقوى لحديث عائشة الذي رواه مسلم: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم. هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ، 10 رضعات يحرم نسخ تلاوة وحكما. ما الذي بقي؟ قالت عائشة: فنسخنا إلى 5 رضعات يحرم. هل تجدون في القرآن 5 رضعات يحرم؟ اللي يحفظ القرآن لا يجد، يعلم أن هذا غير موجود. طيب، لكن قالت عائشة: فتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن، فهذا كان مما نزل من القرآن، ونسخ لفظه لا حكمه، لكن نسخ اللفظ تأخر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لا يدري أن هذا من القرآن الذي نسخ، فكان لا يزال يتلوه. هذا معنى الحديث كما قال شراحه: فكان لا يزال يتلوه. ثم علم بعد ذلك أن هذا اللفظ 5 رضعات حذب قد نسخ لفظه وبقي حكمه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن حديث وقصة سالم مولى أبي حذيفة يدل على ذلك. قال: أرضعيه 5 يحرم عليه. وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها الرجل نظرت من يرضعه 5 فإذا به تنتشر المحرمية. فالمقدار الذي يحرم هو ماذا؟ هو 5 رضعات. هو ماذا؟ هو 5 رضعات. والرضع جاء في النصوص تحديد عددها ولم يرد تحديد مقدارها، فبعض العلماء قيدها بالإشباع: 5 رضعات مشبعات. نقول: هذا القيد لا يوجد ما يدل عليه، وإنما المراد معناه. فتحديد الرضع مرجعها إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. وهذا يدل على لزوم ماذا؟ على لزوم أن تكون الرضاعة تامة يستغني بها الطفل، يستغني بها الطفل. ولهذا إنما تكون الرضعة بأن يلتقم الرضيع ثدي المرأة فيشرب حتى يدعه باختياره مستغنيا عنه، لا يدعه لعطاس أو لشرق أو لانشغال المرأة عنه بأن تفتح باب أو تضعه وتقوم أو لينتقل إلى ثدي آخر، فهذا لا يعتبر رضعة أخرى، بل هي تابعة للرضعة الأولى، بل هي تابعة للرضعة الأولى. فالعبرة بأن تكتمل الرضعة، وليس العبرة باتحاد المجلس أو تعدده. يعني لو أرضعته في المجلس الواحد 5 رضعات ينتقل فيها الولد الثدي فيشرب إلى أن يستغني فيكف فتضعه، ثم بعد ذلك يريد أن يشرب فيشرب أخرى في مجلس واحد 5 مرات، يعتبر ذلك تحريما أو تنتشر المحرمية بالرضاعة. ولربما تعددت المجالس ولا تنتشر المحرمية، يعني تجد ترضعه فأرضعت، دق أحد على الباب وضعته ففتحت الباب ثم رجعت فأرضعت، فطلبها أحد بأن تعطيه طعاما فوضعته وأعطت الطعام الآخر ثم رجعت إلى إرضاعه، هذا كله يحتسب رضعة واحدة مع أن المجالس قد تعددت، مع أن المجالس قد تعددت. وحديث أم سلمة الذي ذكرناه ما فتق الأمعاء من الثدي واضح، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. لا بد أن يستوفي الرضيع باللبن المرأة. طيب، قال: وإن مصة واحدة، والأقوى أن يكون 5 رضعات. ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين، هذا تابع لمسألة سن الرضاع وسبق بيانه. قال: إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه، وقيل والشهرين. قال ليش؟ قال المالكية: لأن الفطار أي انقطاع الولد عن الرضاع واستغناؤه بالطعام عن اللبن يقع تدريجيا، فلو مضى السنتين وأرادت المرأة أن تفطم الولد فاحتاج إلى التدرج، فلربما تتدرج معه أيام، لربما أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، فتساهل في مثل ذلك. والأقوى اعتبار الحولين أو الفطام. قال: ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. يعني لو فطم قبل الحولين وصار مستغنيا بالطعام، لا حاجة له إلى الحليب، المرأة أرضعت ولدها وفطمته بعد سنة أو سنة وشهر أو شهرين أو 3 أو 5 أو 6 أو 9، فاستغنى بالطعام، وبعد ذلك في سنة وثمان أشهر مثلا أرضعته امرأة أخرى في حين أنه فطن، هل يثبت، هل يكون لهذا الإرضاع أثر أو لا؟ قال: ماذا؟ لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. وهذا هو القول الأقوى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. إذا فالرضاع يؤثر في الحولين، لكن إن كان الفطام وقع قبل الحولين انتهى أثر الرضاع، انتهى أثر الرضاع. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: إنما الرضاعة من البجاعة، والحديث في الصحيح. قال: ويحرم بالوجور والسعوق. الوجور هو ماذا؟ الدواء يصب في الفم، والسعوق الدواء يصب في الأنف، فلو دخل الحليب من الأنف بالسعوق أو من الفم بالوجور فإنه ماذا؟ يؤثر على الصحيح. قال: ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم وما تأخر أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. هنا الإشارة إلى مسألة أثر الرضاع. أثر الرضاع ماذا يؤثر الرضاع؟ الرضاع يؤثر في إثبات المحرمية، فلا يجوز له أن ينكح بل تحرم عليه بالرضاع، ويجوز أن يختلي بها وأن يسافر بها وأن ينظر إليها من غير حجاب. هذه هي الأحكام التي تثبت، لا يوجد بينهما توارث ولا وجوب النفقة ولا أن يعقل عنها الدية ولا غير هذا من الأحكام، وإنما التي تثبت من الأحكام هي هذه الأربع كما نص على ذلك العلماء. فأثر الرضاع هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما يحرم من الولادة. سبق معنا ذكر المحرمات بالنسب من الولادة، وهن سبع، وهن سبع سبق ذكرها ونتم إن شاء الله بعد الآن. فإذا توفرت شروط الرضاع، وهي الشرط الأول أن تكون خمس رضعات، الشرط الثاني أن يكون في الحولين أو قبل الفطام، ثبتت المحرمية. وجاء النص في كتاب الله جل وعلا على تحريم الأمهات والأخوات: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وبعضهم اقتصر على هذا تحريم الأم والأخت فقط، وهذا بعيد، لأن تحريم الأم إشارة إلى غيرها من الأصول، وتحريم الأخت إشارة إلى غيرها من الحواشي. ويؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فبالولادة تحرم سبع: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت، وهذه كلها سبق تعريفها. الأمهات كل من لها عليك ولادة ولو بعدت، أمهاتكم وأخواتكم. الأخوات كل من لأمك عليها ولادة، والبنات كل من لك عليها ولادة مباشرة أو وإن نزلت، وعماتكم كل من تشترك مع أبيك في الولادة، والخالات من تشترك مع أمك في الولادة، وبنات أخي من تشترك من لأخيك عليها ولادة، وبنات الأخت من لأختك عليها ولادة وإن نزلت. فهذه السبع تحرم. فالأم من الرضاع تحرم، والأخت من الرضاع تحرم، والبنت من الرضاع تحرم. الأم من الرضاع هي التي أرضعتك، الأخت من الرضاع بنت الأم، بنت المرأة التي أرضعتك، بنت المرأة التي أرضعتك، سواء رضعت معها في نفس الوقت أو رضعت منها بعد رضاعها هي أو قبل رضاعها. بعض الناس العوام يقول أنا تراضعت مع فلانة فقط، يعني هذه التي رضع معها في نفس الوقت هي أخته فقط. طيب وأخواتها القبل واللي يأتين بعد هن أخوات ولا لا؟ أخوات أخوات. يعني لو رضع الرضيع من امرأة ترضع ابنا له أو بنتا له، فرضع هذا الابن أو هذا البنت أخته من الرضاع. طيب وأبناء وبنات المرأة الكبار هن أخوات وإخوة لها، وبنات أو أبناء المرأة اللاتي أو الذين يأتون بعدي يولدون بعد رضاعه أيضا هن وهم إخوة وأخوات لهذا الرضيع، أخوات أمهات أخوات. وبناتكم البنت من الرضاع، هي البنت من الرضاع هي التي أرضعتها زوجتك، هي التي أرضعتها زوجتك، لكن زوجة التي أرضعتها زوجتك بلبنك. يعني مثلا لو أن امرأة ما حامل من زوج، حامل من زوج ويعني توفي عنها أو طلقها، وضعت الحمل وأرضعت، فهذا اللبن من هذه المرأة ليس، وثم تزوجت بعد ذلك، ليس من الزوج الثاني، هو من الزوج الأول. فهذه البنت هي بنت زوجته، ليس له عليها رضاع. أما بنتك من الرضاع هي التي أرضعتها زوجتك بلبنك، يعني يعني أن يكون وقع الجماع والوطأ من هذه الزوجة، فهي ترضع بلبن يعني يأتي من الرجل، هذا الذي يؤثر. ويدل عليه حديث عائشة لما جاءها أخو أبي قعيس يستأذن عليها فمنعته من الدخول، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أما رأيت أن أخا أبي قعيس جاء ليستأذن فمنعته بعد نزول الحجاب، فقال افتحي فأنا عمك من الرضاع. قال فقلت يا رسول الله، قلت له إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له فإنه عمك من الرضاع، فإنه عمك من الرضاع، يعني أرضعتها المرأة، هذه المرأة زوجها هو أبو قعيس، فصارت المرأة أمها من الرضاع، وأبو قعيس زوجها زوج المرأة هذه. بالنسبة لعائشة من يكون؟ أبوها من الرضاع. طيب أخو أبي قعيس من يكون؟ عمها، وأخته عمتها، وأخ المرأة خالها، وأخت المرأة خالتها. فأمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم العمة من الرضاع كما ذكرنا، وخالاتكم كما ذكرت، وبنات الأخ أخوك من الرضاع بنته، أخوك من الرضاع بنته تحرم عليه، وأخواتكم من الرضاع وبنات الأخت، أختك من الرضاع بنتها أيضا تحرم ماذا؟ تحرم عليه. فهذه سبع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولهذا قال: ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة، بنات تلك المرأة التي أرضعتك، وبنات فحلها زوجها الذي رضعت من هذه المرأة بلبنه ما تقدم أو تأخر، سواء رضع معك في نفس الوقت أو رضع قبل ولادتك أصلا أو رضعت قبل أن يولد أصلا، يعني يأتي بعدين، هؤلاء إخوة له أي للرضيع للصبي، إخوة للصبي، ولأخيه نكاح بناتها. أما أخوك أنت الذي لم يرضع فلا علاقة له بهؤلاء، فإذا رضعت أنت من المرأة فبناتها أخوات لك، وبنات الرجل الذي رضعت بلبنه أخوات لك، لكن أخواتك وإخوتك أنت لا تربطهم بهؤلاء علاقة، لا تربطهم بهؤلاء علاقة، فالعلاقة بين الرضيع وفروع وأصول المرضعة وحواشي المرضعة. أما أصول وفروع وحواشي الرضيع فلا علاقة لهم مع المرضعة وأصولها وحواشيها وفروعها. طيب، يبقى التعليق على المسألة إن شاء الله يكون في درس اللاحق إن شاء الله تعالى. يقول هذا، يقول: كيف توجه حديث الذي تزوج امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقال، هذا حديث عقبة بن الحارث الجهني، قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة عجوز فقالت: إني أرضعتكما، فلم يصدقها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة فجاءت عجوز وفي رواية سوداء فقالت: إني أرضعتكما، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد السؤال فقال تاركها، قال: يا رسول الله، إنها امرأة، إنها عجوز. قال تاركها، قال: يا رسول الله، إنها عجوز. قال: كيف وقد قيل؟ ولم يسأل المرأة هل أرضعتهما خمس رضعات أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار، أفلا يدل على العموم؟ هذا الحديث تتضاربه قاعدتان: ترك الاستفسار في مقام الإجمال يجري مجرى العموم في المقام، فسواء كان الرضاع واحد اثنين ثلاث أربع خمس يحلو يفيد الحديث، لكن أيضا نقول القاعدة الأخرى أولى بالتطبيق هنا، وهي الحديث أو النص إذا دخله الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال في هذه الجزئية. فلما قال صلى الله عليه وسلم فارقها، نقول يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها أرضعته خمس، ويحتمل أن يكون يعني انتشار التحريم بخمس معلوم، فلم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا، فهذا موهم. أما خمس رضعات يحذبه فهو نص، ولهذا يحمل على هذا الحديث على ذاك، هذا أقوى. Thank you.